أو تدبر له أجر، لكن ما يسمى قاري حتى يقرأ. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: مثل ما ورد في فضل السبع الطول. الطول منها طولة. مثل ما ورد في فضل السبع الطول. قال أبو عبيد: حدثنا عبدان بن إسماعيل بن مشيع بن محمد بن سعيد عن سعيد بن كثير. قال من؟ قال أبو عبيد. نعم. حدثنا إسام بن إسماعيل بن مشيع عن محمد بن سعيد عن سعيد بن بكير. بكير نعم. بكير نعم. عندنا عن أحمد. نعم. عن أحمد. عن بكير. عندنا عن أحمد نعم. بن بكير. بن سعيد. بن يعلم. عن محمد بن سعيد. محمد. حط نصحة اللي عند أحمد، حط نصحة أحمد واللي عند أحمد حط نصحة محمد. نصحة في محمد مش وعيد تغير. نعم نعم. عن سعيد عن سعيد بن كثير عن قتادة عن أبي المليح عن وابلة بن الأصفع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيك السبع الطول مكان التوراة، وأعطيت المهي مكان الإنجيل، وأعطيت المثاني مكان الزبور، وفضلت بالمفصل. هذا حديث غريب. وسعيد بن أبي بكير فيه لي لبن بشير. سعيد بن بشير لبن بشير أبي غلط. وسعيد بن بشير وسعيد بن بشير فيه لي. وقد رواه أبو عبيد عن عبد الله بن صالح عن الليل عن سعيد بن أبي هلال. وقد رواه أبو عبيد عن عبد الله بن صالح عن الليل. نعم. عن سعيد بن أبي هلال. نعم. قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر والله أعلم. أنا كل ضعيف. هذا معضل. بلغنا له معضل. الحديث سعيد بشير ضعيف لأن سعيد لا يحتج به. وقتادة مدلس وقد أعلم أيضا. نعم. ثم قال حدثنا. نعم. محمد بن سعيد. نعم. محمد بن سعيد بن شابور. إيه. محمد بن سعيد بن شابور في المعجمة والموحدة الأموي مولاهم الدمشقي مدير بيروت صدوق صحيح الكتاب في دار التاسعة، مات 300 وله 84. الأربع ذكر أحمد بن سعيد. نعم. نعم. أحمد بن سعيد بن علي بن سنان ابن زهر بن دينار أبو عبد الرحمن النسائي الحافظ صاحب السنن، مات 300 وله 88 سنة. وغيره ما في غيره. ولا عليه علامة شيء. ما عليه علامة. مسلم. عبد المين؟ النسائي نعم. هل النسائي مين؟ نعم. النسائي مين؟ مسلم. شيء معرفة طبعا صغير. نعم. غير أحمد بن سعيد ثاني؟ ما في أحد أحمد بن سعيد. مستمعنا الأول شو هي؟ هشام بن إسماعيل كيف أبي عبيد؟ هشام بن إسماعيل كيف أبي عبيد؟ ثم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله. كيف أقول هشام بن إسماعيل؟ أول ما قرأت أبو عبيد حدث هشام بن إسماعيل؟ هشام؟ نعم. عن محمد بن إبراهيم؟ نعم ماشي نعم. ثم قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن حبيب بن هند الاسلمي عن عروه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اخذ السبع فهو حبر. وهذا ايضا غريب. وحبيب بن هند بن اسماء بن هندب بن حارثه الاسلمي روى عن عمرو بن عمرو نعم. وعبد الله بن ابي بكر وذكره ابو حاتم الرازي ولم يذكر عبد الله بن ابي بكر بالهاء ولا من بكر بن ابي بكر ولا بكر بن ابي بكر انتم نعم نعم. وقد رواه الامام احمد وذكره ابو حاتم الرازي ولم يذكر فيه جرحا. وقد رواه الإمام أحمد عن سليمان بن داود وحسين كلاهما عن إسماعيل بن جعفر به